هل يجوز لزوجة الابن أن تقوم على خدمة حماها بما فيه نظافته الشخصية إذا كان ضائعا والفتنة مأمونة؟ للضرورات والنصيحة أن ابنه يتولى هذا العمل بنفسه، هذه النصيحة. أما إذا كان رجل ضائع لا أحد يخدمه، ضائع تماما وسيهلك، فتكون ضرورة. لكن النصيحة أن يقوم ابنه أو يستأجر له رجلا يقوم معه بنفس العمل.